بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال رحمه الله في الباب: عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث عن حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة والرمل في الطواف. ومناسبة هذا الباب أنه بعد أن بين لنا شعيرتي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وبين جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هاتين الشعيرتين، شرع في بيان بعض الأمور التي تتعلق بواجبات السعي وبمستحبات السعي. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع فعله بيانا من مجمل القرآن في الحج والعمرة، وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما دلت النصوص على لزومه وفرضيته، وقد يصل إلى الركنية، ومنه ما يدل الدليل على وجوبه، بحيث لو تركه الإنسان فإنه يجبره بدم، ومنه ما يكون مستحبا ومندوبا للإنسان فلا يجب عليه في تركه شيئا. ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله بمسألة الرمل في الطواف، وكذلك السعي عن الهرولة بين الصفا والمروة. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي عقد له المصنف هذا الباب وما بعده من الأبواب، متعلق بشيء من التفصيل في مسائل السعي والطواف بالبيت. والرمل في الطواف مذهب جمهور العلماء على عدم وجوده، وأنه لو تركه صح طوافه بالبيت ولا يحكم ببطلانه. وأما بالنسبة بين الصفا والمروة فإنه كذلك، لكن السؤال الذي من أجله ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما: هل العلة هي التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما في السعي بين الصفا والمروة؟ بمعنى، هل الهرولة التي بين الصفا والمروة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يري المشركين القوة، أم أنها سنة من سنن العبادة، أي من سنن السعي، ولم يقصد بها أن يري المشركين قوته؟ احتمل الدليل الوارد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة هاجر قال: ومن أجل ذلك جعل السعي بين الصفا والمروة. هذا الحديث يدل على أن العلة ليست أن يري المشركين قوته في السعي بين الصفا والمروة. وأما في الطواف بين البيت، بالطواف بالبيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح مشركي قريش في صلح الحديبية اتفقوا على أن يأتي من العام القادم وبشروط معروفة في صلح الحديبية، ومنها أن يأتي بعمرة، وأن يخلي المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت. فخرجوا وصعدوا إلى جبل قعيقعان وجعلوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون بالبيت، وقالوا كلمتهم المشهورة: إنه يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم. وقولهم وهنتهم يعني أضعفتهم، وقد وهنتهم حمى يثرب. فأرادوا أن يشرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة قال لأصحابه، نزل عليه الوحي وأخبره وأطلعه الله عز وجل بما قال على ما قاله المشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا. اتفق العلماء على أنه أثناء طوافه بالبيت قصد أن يري المشركين القوة، لكن هل السعي بين الصفا والمروة كذلك؟ هذا يحتمله الحديث من جهة قوله أراهم اليوم من نفسه جلدا، ولكن لما كان أصل السعي أن هاجر سعت بين الصفا والمروة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد قال: أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، احتمل أن يكون العلة غير العلة التي أشار إليها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي أن صفة هذا السعي حينما وقعت بالسعي والهرولة، فلم يكن المقصود منها أن يري المشركين قوة صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال العلماء: أما الطواف بالبيت فلا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل فيه وهرول فيه ليري المشركين قوته، وأما السعي بين الصفا والمروة فيحتمل الأمرين، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة لأن هاجر سعت بين الصفا والمروة، ويحتمل أنه سعى من أجل أن يري المشركين قوته. ورجح بعض العلماء الثاني، لأنه في أصل العبادة فلم يحتج أن يقال أن الهرولة بين الصفا والمروة قصد بها أن يري المشركين قوته. وفي قوله رضي الله عنه: من أجل أن يري المشركين قوته، فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن لا يظهر الضعف لأعداء الله الذين كفروا بالله ورسوله حتى لا يشمتوا بدين الله وبأولياء الله. ولذلك شرع للمسلم أن يكون قويا في إسلامه وإيمانه واستقامته لربه. كيف لا يكون قويا وهو يعتصم بملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وقد أسلم لله ظاهرا وباطنا، فلا أحسن منه دينا ولا أصدق منه إن أطاع الله في قوله قولا. ولذلك حري به أن يكون قويا بالله، معتصما بالله، وأن لا يضعف أمام أعداء الله، لأنه يعلم علم اليقين أنه مهما أصابه من البلاء والشدة والعناء أنه يكتب له أجره ويرفع به ذكره، وأن الله سبحانه وتعالى قد تولى أمر أوليائه، وقد قال في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك مهما رأى المؤمن القوي الإيمان من صولة أعداء الله على أولياء الله، فإنه لا يزيد ذلك إلا تمسكا بدين الله واعتصاما بحبل الله. وأحب العباد إلى الله من التزم دينه في الشدائد والمصائب والمكائد، فأظهر لله إيمانا صادقا ويقينا محققا. ولذلك كل ما يراه المؤمن من الضعف والوهم والخور سببه ضعف الإيمان وضعف التوحيد للرحمن، فإذا أسلمت القلوب لعلام الغيوب وعلمت أن بيد الله ملكوت السماوات والأرض، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأنه الجبار القهار الذي لا يقهر، غالب غير مغلوب، وناصر سبحانه وتعالى، غني عن خلقه سبحانه وتعالى، والخلق أفقر ما يكونون إليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم القوة لأن الله يحب من المؤمن أن يظهر القوة في إيمانه وصبره واحتسابه وتوكله على ربه، خاصة إذا كثر إرجاف المرجفين ونفاق المنافقين، فإن المؤمن يظهر القوة والاعتزاز بالدين. ومن هنا لما أرجف الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا يخدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فهذا من إرجاف القوم، أظهر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك وخالفهم في قوله لكي تكون الشماتة بهم لا بدين الله، ولا تكون الشماتة بأولياء الله. وإذا تباعد الزمان عن سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه ما دام الزمان، فإن البلاء على المؤمن أشد والمكائد عليه أعظم، ولكن سلوته أن الله يرفع بذلك درجته ويعظم أجره ويفرج كربته. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله، دعا بالرحمة، رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم جلدا، أي قوة حتى لا يشمت بالدين ولا يستهزأ بالدين ولا يظن ضعف الدين. فإذا تباعد الزمان عن عهد النبوة فحري بالمؤمن أن يكون أقوى ما يكون تمسكا بالسنة والتزاما بالشرع واهتداء بالهدى، وأن يعلم علم اليقين أن الله لا يخذله وأن الله سينصره مهما سمع ومهما رأى. وقد يبلغ بالمؤمن ما يبلغ من عظيم ما يرى من الفتن على قدر إيمانه، فإذا عظم إيمان العبد في الفتن ينبغي عليه أن يكون أقوى ما يكون، وألا يلتفت إلى تخذيل الشيطان وتخذيل أعداء الرحمن من الانتقاص للمؤمنين والملتزمين بالدين ولمزهم وهمزهم وانتقاصهم، فكل ذلك لا يزيده إلا قوة. وقال العلماء وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن أشد ما يكون على أعداء الله إذا استهزأوا بولي الله أن يريهم أنه أشد تمسكا بحبل الله. أعظم ما يكون على عدو الله ما يتجرعه من الغصص التي يعظم فيها الوقع على نفسه ويعظم بها ألمه وحسرته، أن يريه المؤمن أن استهزاءه ما زاده إلا حبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمن استهزأ بك متمسكا بالسنة فأريه أنك تحب السنة على رغم أنفه، وأنه إن انتقصك بالسنة فأعلمه أنك قد ارتفعت بانتقاصه بتمسكك بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وكل هذا لا شك أنه دلائل بين العبد وربه، يرفع بها مقام العبد عند الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يلتزم بدين الله على شفا جرف هار فلا يري أحدا قوته والتزامه بدين الله، ففي أقل فتنة أو محنة ينقص على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ألا إن أسعد الناس اليوم من اعتصم بحبل الله، وأسعد الناس من وثق بالله، وما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله. الله نعم المولى ونعم النصير، سبحان من يثبت قلوب الصابرين، سبحان من يربط على قلوب المؤمنين، سبحانه وهو رب العالمين. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يري أعداء الله قوته وصبره واحتسابه للأجر في طاعة الله، فلم يظهر لهم الخور ولا الضعف ولا الونى. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وقدرته على خلقه أن يفرغ علينا من الصبر أضعاف ما أنزل علينا من البلاء، وأن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يثبتنا عليها على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في السعي فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن السعي ليس بواجب بمعنى الهرولة، وليس فعل السعي بين الصفا والمروة، فالهرولة جزء من عبادة السعي. فكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي بين العلمين الذي هو الوادي أخذوا من أن هرولة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليست بواجبة، وأنه لو مشى الإنسان بين العلمين أنه لا يأثم ولا يجب عليه ما يجبر به الواجب، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأنه قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فبين أن السعي والهرولة ليست بلازمة ولا واجبة، وهذا كما ذكرنا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله. والأمر بالسعي والهرولة في السعي أقوى منه في الطواف، لأن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وكونه يقول ذلك أثناء الهرولة يقوي أن الهرولة آفد في هذا الموضع منها في الطواف. نعم. لكن هذا الحديث لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قد اعتبروه صارفا للأمر في فعل الهرولة وليس في حكم السعي عموما، إنما في فعل الهرولة. وقالوا أن قوله عليه الصلاة والسلام أن الله كتب عليكم السعي أي السعي عموما، يعني العبادة كاملة، وهذا كقولنا في الطواف إن الطواف منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والهرولة في طواف القدوم أو الرمل في طواف القدوم ليس بواجب. فقولنا مثلا في طواف العمرة لو سأل سائل عن الطواف في العمرة لقلنا إنه ركن فيها على صح قول العلماء، ولكن الرمل في الطواف في العمرة ليس بواجب لقلنا بعدم وجوده. ومن هنا كونك تنفي عن السعي وهي الهرولة بين الجبلين صفة الوجود لا يدل على عدم وجود السعي في أصله، فيكون صفة لأداء هذا الركن الواجب على الركن أو الواجب على القول بركنية السعي ووجوده. الله تعالى أعلم. قال رحمه الله باب ما جاء في الطواف راكبا. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الطواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى ركن أشار إليه. قال رحمه الله في الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. هذا الحديث في طوافه عليه الصلاة والسلام على بعيره وقع في حجة الوداع، واتفقت الروايات على أنه في عمره عليه الصلاة والسلام العمر التي أداها كلها لم يطف على بعيره ولم يطف راكبا، وإنما طاف راجلا صلوات الله وسلامه عليه، ووقع الطواف راكبا مرة واحدة، وهو وذلك في طوافه في حجة الوداع. ثم الطواف الذي طافه راكبا في حجة الوداع هو طواف الإفاضة، وهذا الطواف إنه طافه على بعير عليه الصلاة والسلام ليأخذ الناس عنه المناسك، وأنه طاف طواف القدوم الأول عند قدومه لمكة في حجة الوداع راجلا صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما ركبه الناس وازدحموا عليه وكل يسأل كيف يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يسأل ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتاج عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ بالأسباب. فركب على دابته وناقته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قيل هي الناقة التي هاجر عليها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهي الناقة التي حج بها حجة الوداع، وهي الناقة التي قال فيها لما قالوا خلأت القصواء في يوم الحديبية، قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما كان لهذا من خلق، إنما من حبسها حابس الفيل. فالمقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام ركب بعيرة، وأصبحت سعيرة الطواف منه عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة أمام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يروه صلوات الله والسلام عليه ماذا يفعل في طوافه. وطوافه على البعير فيه مسائل. المسألة الأولى جواز طواف الإنسان راكبا، ثم المسألة الثانية هل يتقيد ذلك بوجود الحاجة كما أشار المصنف وهو أحد قولي العلماء، أم أنه يجوز بحاجة وبدون حاجة؟ والذي يظهر من حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن طوافها قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمر عليه الصلاة والسلام تطوف من آخر المطاف سترا عليها وهي راكبة، فدل على أنه لا يشترط في الركوب وجود الحاجة، ومن هنا يجوز للإنسان أن يطوف وهو راكب ويجوز له أن يطوف وهو ماشي. ولأن طوافه عليه الصلاة والسلام راكبا لم يتعلق به مصلحة بنفسه حتى توجد الحاجة، وإن كان قد تعلق به مصلحة بالتشريع فهذا قد يضعف بطوافه مرات وكرات صلوات الله وسلامه عليه، ويضعف بالبيان. ومن هنا يصعب أن يقال إنه طاف على بعيره من أجل الحاجة الماسة التي يشترط أن لا يطوف الإنسان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا إلا من حاجة. فالقول بعدم اشتراط الركوب أقوى كما هو في مذهب الشافعية والحنابلة من حيث الجملة رحمة الله على الجميع، وشدد المالكية والحنفية في هذه المسألة إعمالا للأصل. والمسألة الرابعة في طواف عليه الصلاة والسلام على بعيره لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيه دليل على طهارة البعير، حيث أدخله إلى المسجد وطاف به عليه عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على المسألة السادسة وهي طهارة فضلة البعير، أي أن روث البعير وبول البعير طاهر. وقد دلت على هذا أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة، وهي إحدى قبائل العرب، على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم اجتووا المدينة أي أصابهم الجوع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل القاحة، إلى إبل الصدقة، وهي بالقاحة، كانت بالقاحة، فأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا بول البعير وأن يشربوا لبن البعير، فكونه يأمرهم بشرب بول البعير يدل على أن فضلة البعير من البول والروث طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلو كان البول نجسا لما أجاز لهم أن يتداووا به، فدل على أن بول البعير وروثه طاهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما أوتر على البعير وهو راكب، أوتر على حماره وهو راكب، ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لما فعلته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، فقوله إن المكتوب يدل على أنه كان يتنفل عليه الصلاة والسلام على راحلته وهي بعيره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله يدل على طهارة البعير وطهارة فضلته وهي البول والبول. وإذا طهر البول فالغائط طاهر لأن الكل خارج من مخرج واحد، وقد عهدنا من الشرع أنه سوى بين البول والغائط بدليل الآدمي. وإذا كان البول طاهرا فالغائط طاهر، وإذا كان البول نجسا فالغائط نجس، لأن كل منهما فضلة البدن، إن حكم بالطهارة فطاهران وإن حكم بالنجاسة فنجسان، فهما نجسان. وإذا ثبت أن البعير أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شرب بوله والطواف عليه وصلى عليه صلوات الله وسلامه وطاف عليه وأنه طاهر، فيسأل عن العلة، هل هذا خاص بالبعير أن يلتحق بالبعير ما في معناه؟ والجواب أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وأن يصلي الإنسان في مرابض الغنم مع أنها لا تسلم من بول الغنم من طشاش البول من فضلته، ففهمنا أن العلة أن الحكم ليس خاصا بالبعير، وأن الحكم راجع إلى كون البعير مأكول اللحم بدليل وجود الغنم حيث أجاز لنا أن نصلي في مرابضها. ومن هنا قوي المذهب من يقول إنه إذا كانت الدابة يباح أكل لحمها ففضلتها طاهرة، فلو سال لعاب البعير أو لعاب البقر أو الغنم فهو طاهر، ولو أصابه ذيل الإبل أو البقر أو الغنم أو ذرق العصافير وفضلة الطيور المباحة فهي طاهرة، فنظر إلى حل أكل اللحم. ومن هنا فضلة ما يؤكل لحمه طاهرة كما هو مذهب المالكية من حيث الجملة والحنابلة رحمة الله على الجميع. وفي طوافه عليه الصلاة والسلام على البعير كان المقصود من أن يراه الناس، وهذا ما صرح به جابر رضي الله عنه، قال لما ركبه الناس طاف على بعيره صلاة الله والسلام عليه، فيه دليل على أخذه عليه الصلاة والسلام بالأسباب التي تعين على فهم الناس بدين الله، وأن الأخذ بالسبب الذي يعين على رؤية الأكثر لفعله عليه الصلاة والسلام وسماع الأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أننا وجدناه في القول والفعل، أما في القول فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. قال فصنع هذا المنبر من طرفاء الغابة، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر الحديث. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لما حصلت هجرة الوفود بعد فتح مكة ازدحموا عليه في المسجد، ومن هنا احتاج أن يسمع له المنبر، لأنه إذا رقى المنبر سمع صوته في الخطبة وكان صوته إلى الأبعد أكثر، فأخذ عليه الصلاة والسلام بالسبب في سماع الصوت، في استحداث الميكروفونات والوسائل الحديثة لسماع الصوت ولحصول النفع للعدد الأكبر في تأسل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من البدعة والحدث، لأن هذا ليس من جنس التعبد، وإنما هو خارج عن التعبد بأخذ الوسيلة التي تندرج تحت الأصل من كونها مباحة، ودل على إباحتها في الأصل عموم قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل أن هذه الأمور كلها مسخرة لبني آدم يستعين بها، فإن استعان بها في طاعة فهي طاعة، وإن استعان بها في معصية فهي معصية، وإن استعان بها في غير طاعة ولا معصية فلا طاعة ولا معصية. ومن هنا أخذ بالسبب في سماع صوته، وأخذ بالسبب صلوات الله عليه وسلم عليه في سماع صوته حينما خطب على ناقته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه في حجة الوداع، وقد كان بالإمكان أن ينزل عن بعيره وأن يخطب صلوات الله وسلم عليه كما هو الأصل، ولكنه خطب وهو على دابته صلوات الله وسلم عليه وبعيره. وأما بالنسبة للفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هنا ركب على دابته صلوات الله وسلامه عليه حتى يراه الناس، وهذا يدل على مشروعية الأخذ بالسبب الذي خلقه الله عز وجل مما إذا كان يعين على حصول النفع الأكثر. ومن هنا أي وسيلة ينتشر بها الخير وأي وسيلة يعظم بها انتشار الخير، فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إن أخذنا بها على وجه التأسي به، لأن الأصل واحد وهو عموم النفع بالعدد الأكبر. وهكذا كان هديه صلوات الله وسلامه عليه وسلمه أنه يأخذ بالأسباب التي تعين على نشر دين الله وانتفاع عباد الله. والله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز من باب التخفيف أن يقال بالقول المرجوح إذا كان الشخص ارتكب الأمر المحظور، وهذا يعتبر من باب التخفيف، ومثال ذلك في مناسك الحج، أفيدونا أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اتفق العلماء رحمهم الله على أن من تقلد الفتوى لا يجوز له أن يفتي بقول يرى أنه مرجوح، سواء كان شدة أو كان يسرا. لا يجوز للمفتي أن يرخص للناس برخصة لا يعتقدها. فلو جاءه شخص وقال تركت طواف الوداع، فيقول نعم هناك قول للمالكية أنه ليس بواجب، لا يجوز هذا إلا إذا كان يعتقد هذا القول، لأن السائل قد جعله حجة بينه وبين الله. فإن كان أهلا للفتوى فإنه يفتيه بما يعتقد أنه الحق والصواب، وإلا لانهدمت عرى الإسلام، لأصبح المفتي لا يستطيع أن يفتي بعزيمة، لأنه ما من قول فيه قولان أحدنا شدة ورخاء إلا وهو يأخذ الرخاء واليسر، وإذا أخذه إلى العزيمة كان مشددا. لا يجوز للمفتي أن يفتي باليسر إلا إذا كان يعتقده، أما إذا كان لا يعتقده فحرام عليه، ثم حرام أن يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النصيحة لعامة المسلمين أن يبين لهم الشرع والدين دون أن يتتبع الرخص، والذي يتتبع الرخص في خاصة نفسه أهون من الذي يفتي الناس بالرخص. يعني الذي يتتبع الرخص في خاصة نفسه يتحمل مسؤولية نفسه، لكنه إذا أخرج للناس قولا مرجوحا ويراه أنه ضعيف ويفتي الناس به بناء على التيسير والتسهيل، فهذا قد هلك وأهلك. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه. قال يقبض العلم، لو كان الإنسان يفتي باليسر في كل شيء كان ما هي مشكلة، كل أمر يقرأ ما هو أيسر ثم يخرج الناس ويقول لهم اليسر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم، العلم معناه أنه علم أن هذا القول أقوى من هذا القول، وأن هذا القول أقرب إلى الحق وأقرب إلى الدليل وأقرب إلى الصواب. هذا هو العلم، يعني علم من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الذي يفتي بما يراه مرجوحا هذا ما عنده علم، لأن الراجح هو العلم وهو الحق وهو الصواب. قد جاءه من الله النور وقد جاءه من الله برهان أن العزيمة هي الراجحة، فما باله يترك هذا البرهان إلى اليسر. ولذلك حتى إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ما قال جاهلين، جهال فعال، وهي صيغة مبالغة، لأنه أبلغ الجهل هذا الجهل، أن يكون الإنسان جاهل ويجهل أنه جاهل، أو عالم ولا يفتي بعلمه، فهذا قد جهل حق الله عليه وجهل رسالته أمام الناس، لأن الله أمرنا بالبلاغ. السعة والرحمة والتيسير أن نتبع شرع الله، لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل من أفتى بالكتاب والسنة واتبع هدي السلف الصالح لهذه الأمة فقد رحم الأمة واتبع الرحمة. التيسير هو أن تسير على المسير الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصراط المستقيم. ولذلك لا ينبغي أن يجري الإنسان وراء أهواء الناس، ولا ينبغي له أن يجري وراء التيسير على الناس والتسهيل لهم. لسنا نحن الذين ننسر ولا نحن الذين نعسر. أيها المجيب لمن سألك، عليك أن تعلم أنك إذا سئلت مسؤول أمام الله عز وجل عن أمور، أولها أن لا تتكلم في شيء لا تعلمه. إذا كان شيء لا تعلمه، العلم الذي أهلك للجواب، لأنه قد يعلم نص العلم، مثل شخص يقول هناك قول، قول للمالكية، قول للحنفية، قول للشافعية، سمعت والله الشيخ فلان يقول كذا وكذا، هذا جزء من العلم وليس هو العلم. ومن هنا ينبغي علينا أن يكون على علم بما يسأل عنه، علما يؤهله للقول فيه. ثانيا هذه المسألة التي يسأل عنها أن يعلم أن الحكم الذي يريد أن ينزله عليها مطابقا لها. وعليه ثالثا أن يعلم أنه يطيع الله ولا يطيع الناس، أنه يتبع الحق، اتبع ما أنزل إليك من ربك، ما يتبع الناس. تأتي لشخص يقول والله أنا ذهبت إلى مكة وطفت شوطين وتركت الطواف وخرجت، والله ذهبت أنا وسعيت سعيين وتعبت وتركت المسعى وذهبت ورجعت إلى جدة، تقول لي يا أخي لم تسعى كما أمرك الله، ارجع إلى جدة إلى مكة فإن الله أمرك أن تتم نسكك. يقولون لك الناس يرجع من جدة إلى مكة من أجل يسعى؟ تقول له نعم يرجع، وليس عندي غير هذا، ما عندي غير هذا. الذي أعرف في دين الله وشرع الله أنه يطوف سبعة وأنه يسعى سبعة، يرجع لو من آخر الدنيا، نقول يرجع، ما عندنا شيء غير هذا، هذا الذي أمر الله به ورسوله. تقول لك يقطع آلاف الكيلومترات، آلاف، ليس من شغلنا هذا. أحد يتلاعب بدين الله ويفعل دون أن يرجع لأهل العلم يتحمل مسؤولية ما فعل. لست أنا الذي وسع عليه وضيق، إن عليك إلا البلاغ. هذه هي مهمة المفتي، ليس مهمة أن ينظر إلى هذا الشخص يقول له والله صعب، تقول له أصعب من أن أفتيك بدون علم، وأصعب من أن أتحمل مسؤوليتك أمام الله. هذه أمور ينبغي أن يعيها المسلم. لسنا مطالبين كما قال الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولذلك بين الله في هذه الآية حينما أمر أن نكون شهداء لله قائمين بالقسط ولو على أنفسنا أنه لا ينبغي إذا جئت تشهد شهادة، لو كان شخص له على شخص 100 ريال والشخص صاحب 100 أغنى الناس والشخص الذي يطالب 100 أفقر الناس، يأتي الشيطان أو يأتي شياطين الإنس يقول لك هذا 100 ما تسوي عنده شيء، له غني وهذا الفقير ضعيف، فيسر ماذا ارتده تشهد له، هذا ما يضر لما شهد. أمرك الله أن تشهد، أمرك الله أن تقيم العدل، أمرك الله أن تقول الفصل، أن تفصل هذه القضية بالحق وتقول عندي شهادة لغني أو فقير، ما تتبع الهوى. معناه أن الذي يقول والله هذا ضعيف والله هذا ما يفعل هذا يفعل، هذا معناه تبع الهوى، شيء في النفس. إذا علمت أنه ليس مكانك أن تتكلم بهذه الأمور في شرع الله وأن الله أعلم بخلقه وأعلم بما شرع، حينئذ ليس عليك إلا البلاء، وعندها تقول الحق ولا تبالي، رضي من رضي وسخط من سخط. هذه هي مهمة من يفتي، ليس مهمته أن يرقع دين الله عز وجل، يذهب للناس يذهب للناس المذاهب ويتبع الأهواء، إنما مهمته أن يبلغ عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه. ونحن نجزم بيقين قاطع أن من أخبر الناس بالهدى الذي شرعه الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسر ولم يعسر، وأنه سهل ولم يضيق، وأنه وسع ولم يضيق، وأنه سهل وليس بحزن، وأنه قال الحق وقال الصدق ولم يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه من اليوم، تجعل على نفسك أمانة ورقيب من الله سبحانه وتعالى، تحس أنك تراقب من الله عز وجل، ألا تقول في دين الله تبعا لأهواء خلق الله. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لن يرحمك أحد من الله. إذا تحملت الأمانة والمسؤولية لن تستطيع أن تفك، أن تجد أحد يستطيع أن يفك رهنك إذا ارتهنت بين يدي الله أو ينجيك من عذاب الله العاجل أو الآجل. لا تقل إلا الحق ولا تقل إلا ما تعتقده. أما أن تقول والله هذا على قول فلان قول علان، فيذهب الإنسان من أجل أن يجار الناس يا عوام، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك مهما فعلت للناس مما لا يرضي الله لا يزيد الإنسان إلا بلاء وشقاء. من التمس الرفعة بمثل هذه الأمور زاده الله ضعفا، ومن التمس العزة عند غير الله لم يزدد إلا ذلا. فالكريم من أكرمه الله، والعزيز من اعتز بالله، والصادق من قال بدين الله، من قال بالكتاب والسنة فقد صدق، ومن عمل بهما فقد أجر، خاصة في زمان الفتن. نسأل الله أن يسدد أقوالنا وأماننا، وأن ينجينا ويخلصنا من هذه الأمانات والتبعات يوم تقوم الأرض والسماوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا نويت السفر وأنا في جدة وأذن الظهر فصليت الظهر مع الجماعة ثم قصرت صلاة العصر في نفس المسجد داخل جدة، ثم بعد ذلك انطلقت في السفر، هل هذا الفعل صحيح؟ أثابكم الله. هذا موديل جديد هذا ما شاء الله. أخي لم تسافر بعد، لا تزال مقيما ما دمت في جدة. هناك أمران ينبغي الانتباه لهما، الظاهر والباطن. نيتك السفر، وهناك الظاهر والباطن. الباطن الذي في قلبك أنك تسافر عندك نية للسفر، والظاهر أن تخرج ويحصل منك السفر حقيقة. والسفر من الإسفار، بمعنى أنك تسفر بمعنى تظهر عن البنيان. إذا فارقت آخر العمران من جدة فأنت مسافر. إذا لم تفارق وعندك نية السفر وخرجت في الطريق فصليت في مسجد أو نزلت في المنزل فأنت مسافر بنيتك، ولست مسافرا بجسدك وظاهرك. والشريعة علقت الأمر على الاثنين، أن يكون عندك نية السفر وأن يكون عندك حال السفر. وعليك أنت إذا كانت عندك نية أن تسافر لا تجمع الظهر مع العصر، لأنك لم تتلبس بموجب الرخصة بعد. لكن إذا خرجت من آخر العمران وصليت الظهر وأذن عليك الظهر بعد خروجك من آخر عمران جدة، فحينئذ تصلي الظهر والعصر قصرا، وإلا صليت الظهر في وقتها ثم انتظرت حتى يؤذن لصلاة العصر فتنزل وتصليها في سفرك، والله تعالى أعلم. أثابك الله فضيلة الشيخ، من شخص صيام الاثنين والخميس وغيام البيض وغيرها من صيام النافلة أو مطلق الصيام، وعندما حل موعد الصيام بعد أن صلى الفجر أفطر سواء على ماء أو أكل وهو ناسل ثم تذكر، هل يكمل صيامه أم لا؟ أثابك الله. نعم، لا يضره ذلك ما دام أنه نوى وضية النية من الليل ثم أصبح فنسي أنه صائم فأكل أو شرب، سواء بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو أثناء النهار في أي جزء من أجزائه، فإنه لا يؤثر في صومه ما دام أنه نافل. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا ينطبق على هذا وعلى هذا، فإنه صومه صحيح ويفسك بقية اليوم، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، إن الصلاة أفضل من الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بقضاء الصيام في الحيض والنفاس ولا أمرها بقضاء الصلاة، أفيدونا عن هذا أسألكم الله. هذه المسألة في الحقيقة كان السلف لهم منهج، وهو أنه إذا جاء الشرع بشيء على المسلم أن يتعلم التسليم، وألا يبحث لماذا هذا يطالب فيه بالقضاء وهذا لا يطالب فيه بالقضاء. فالله يأمر وينهى ويحكم ولا معقب لحكمه، وهو الحكيم العليم الخبير، من صفاته أنه حكيم أحكم الأمور، وليس هناك حكمة فوق حكمة الله، وعليم علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ألا كان كيف يكون سبحانه وتعالى. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فهذا علم ما لم يكن ألا كان كيف يكون، وخبير فهو سبحانه وتعالى الذي علم دقائق الأمور وأحوال الأمور، فخبرته على أتم ما تكون، لأن المخلوق لا يكتسب الخبرة إلا بعد عناء وبعد مجاهدة ومكابدة. الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة على أتم الأوجه وأكملها سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن كل ما يكون من الله من تشريعه فهو العلم والحكمة والخبرة، ولا ينبئك مثل خبير. إذا ثبت هذا، الله عز وجل أمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة، ونحن نجزم بأن هذه حكمة بالغة، والله سبحانه وتعالى له أن يأمر بقضاء الصوم وله أن يأمر بقضاء الصلاة، وله أن يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة، وله أن يأمر بقضاء الصلاة ولا يأمر بقضاء الصوم، وله أن يأمر بعدم قضاء الكل وله أن يأمر بقضاء الكل. هذا تشريع، هذا الأمر الأول، وهذا كان يسلكه العلماء ومن بعض مشايخنا يحبون عدم الخوض في مثل هذه العلل، حتى لا يصبح عند الإنسان ديدن السؤال، كل شيء يحاول أن يبحث فيه عن حكمة، لأن ميزة الدين والاستقامة لرب العالمين أساسها ولبها وجوهرها التسليم، ولذلك سمي الإسلام إسلاما من الاستسلام والتسليم. فالأصل في العلماء وفي من أعطاه الله العلم أن يحرص على غرس هذا المعنى في نفوس الناس قبل أن يجيبهم، حتى ولو فتح عليه بعلة أو حكمة، لأن نشأة الناس على التسليم للشرع أفضل من أن تنكشف لهم الأسرار. وهنا فائدة، تجد البعض مثلا في أزمنة المتأخرين يتكلم عن فوائد الصوم الطبية، حتى أن البعض لما يصوم يستشعر هذه الفضائل، لكن لو أنه صام وليس في ذهنه هذه الأشياء كلها، تصور من يصوم طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولم يدر بخلده أن الصوم صحة للبدن، كيف يكون حاله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم، التسليم تعليم الناس معنى العبودية، ولذلك تجد ضعيف الإيمان يقول لك أنا ما أفهم هذا الشيء، أريد أن تقنعني. قل له ما هو شغلي أن أقنعك، أنا ملزم أن أبلغك، هذا دين الله وشرع الله، تريد أن تلتزم تلتزم، ما تلتزم وأن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالك، لن تضر الله شيئا. أما أن يجلس على رقبتك في كل شيء يريد أن يعلم حكمته ويعلم سببه، فحينئذ أين التسليم؟ ولذلك مقام الكمال ومقام العبودية في التسليم، بل حتى الفرج يأتي للعبد بإسلامه واستسلامه. فلما أسلم أتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلما أسلم من؟ إبراهيم ابنه. ما قال إبراهيم يا رب أذبح ابني فلذكرني كيف أبغى أقتنع، أقنعني، مثل ما يقولون بعض ضعاف النفوس الآن، أقنعني. ما قال هذا أبدا. رؤيا الأنبياء: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما قال لأبي تذبحني وأنا فلذت كبد، تذبحني لماذا ولأي شيء وأي سبب، ما الذي تريد إذا ذبحتني، ماذا تستفيد؟ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الذي تربى عليه الأنبياء، ما قص الله هذه القصص عددا في القرآن. الدين هو الاستقامة والعبودية التامة، علمنا أو لم نعلم، فهمنا أو لم نفهم، لكننا على تسليم كامل على أن لله الحكمة بالغة وأن كلمة الله هي التامة. أما الأمر الثاني فقد ذكر بعض العلماء أن الصوم المشقة فيه ليست كالمشقة في الصلاة، ومن هنا العذر الذي أصاب المرأة وهو الحيض أو النفاس ليس بيدها، وإنما أمر جبلي طبيعي فخفف عنها في الصلاة لعظم المشقة، ولم يخفف عنها في الصوم لزيادة الأجر، وأمرت بقضائه وهو أخف من الصلاة، هذا مخرج بعض العلماء. وإلا كما قالت أم المؤمنين عائشة لما قالت لها أمرت بنت عبد الرحمن رحمه الله ما شأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية أنت، كنا نحيد على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أنا جواب من المؤمنين عائشة عندي هو الأسلم والأحكم والأعلم، بدل أن نقول هذا يتكرر وهذا لا يتكرر، ولا يمنع أن نأخذ بعض الفوائد، لكن التسليم بأن حكم الله عز وجل ينبغي طاعته والتزامه. واستأذنكم الآن غدا إن شاء الله ستكون دورة المدينة، فأنا مستعد.